سائل يقول: شيخ الفاضل، لو تفضلتم بكلمة توجيهية عن التساهل في الأيمان لا سيما بين التجار عند البيع والشراء. لا يجوز للتاجر أن ينفق سلعته باليمين الكاذبة، ولهذا جاء في الحديث التجار فجار، وجاء الوعيد في من أنفق سلعته باليمين الكاذبة، فإن هذا جمع بين الكذب وبين اليمين على أمر لم يقع. وبهذا الأمر سمي التجار فجار، ولا يعني ذلك أن كل التجار كذلك، ولكن المقصود أن من أكثر من الأيمان لإنفاق السلع فهو من الفجار، وهذا مما يقتضي أن يتجنب التجار الأيمان، ولهذا أهل العلم والورع والفضل منهم لا يقسم أبدا. يقول بعض الناس: تقسم عليه؟ يقول: لا أقسم، إن شئت اشتريت أو دع، لا نقسم على البيع والشراء. وهذا من الورع، وهذا الذي ينبغي أن يتعود عليه التاجر المسلم، أن لا يقسم. الأمر الآخر أيضا عليه أن يلتزم الصدق حتى لو لم يقسم، يعني بعض الناس يظن أنه إن لم يقسم من الأمر في سعة يجوز له أن يكذب، بل لا يجوز له الكذب، ولذا جاء في الحديث: البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما، وإذا كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالبركة مرجعها إلى الصدق والبيان، أن يصدق في السلع، خاصة الآن تنوع السلع وتنوع المصانع، تنوع البلدان، لا يقول: هذه صناعة البلد الفلاني، لا يقول: هذه السلعة بخصائص كذا، وإنما يقول: هذه السلعة صنعت في بلدي كذا، وهي على وصف كذا، يبينها للمشتري حتى يعلم، يقول: هذا جيد وهذا أجود منه، وهذا جيد وهذا دونه في الجودة، يصدق. هذا هو التاجر المسلم الذي يرجى له إن شاء الله الخير والتوفيق والنماء. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: يرجى توضيح طريقة المضاربة الصحيحة في البيع. المضاربة لها صور كثيرة، وهي إما أن يكون هناك عن نسب بين التجار، أو عن طريق الأسهم، أو عن طريق أن أحد الأطراف يشترك بماله وهذا ببدنه، لها صور كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل عدم التحديد في تعدد الزوجات خاص بالأنبياء جميعا، أو هو من شريعة الأمم السابقة؟ لا، الأنبياء والرسل إذا لم يرد دليل يدل على إباحة هذا فإنه لا يقطع بشيء، أما في شرعنا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أباح الله عز وجل زيادة عن الأربع، وأما الأنبياء قبله فإذا بلغنا عن شيء عن هؤلاء الأنبياء أثبتناه، ولا نقطع بشيء، لا نقول أنه منع من التعدد فيما يزيد عن شريعتنا، بل ثبت عن سليمان كما نقل في الأخبار أنه يتزوج 300 امرأة و700 يعني من التسري عن طريق التسري، وأما 70 المرأة التي ذكر فهذا احتمال أن يكون هذا عن طريق التسري، ولكن ذكر بعض العلماء أنه أبيح لهم الجمع بين النساء زيادة عما في شرعنا، وهذا موجود التفاوت في الشرع بين هذه الشريعة وبين الشرائع السابقة، يعني موجود، لكن القطع بشيء لا نقطع بشيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.